يرعى غنمه. في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يهوديا، وفي بعضها أنه كان أعرابيا. هذا الراعي الذي يرعى غنمه إذ عدا هجم عليها ذئب فانتزع منها حملا شاة صغيرة. الذئب عدا على غنم هذا الراعي وأخذ منها شاة صغيرة، فتبعه الراعي حتى استنقذها منه، عدا خلفه فتركها الذئب، ثم أقع على عقبه. الإقعاء للذئب أو الكلب أن يجلس على إليتيه وعلى فخذه وساقيه وينصب يداه كما نرى الكلاب تفعل ذلك. جلس يعني، ثم أخذ يكلم هذا الراعي، هذا الذئب بعد أن عدى على غنم الراعي وأخذ منها شاة استنقذها منه هذا الراعي فتركها، ثم أقع على عقبه وقال: ألا تتقي الله؟ تستنقذ مني رزقا ساقه الله إلي. ذا الذئب يكلم الراعي، فقال الراعي: وعجبي، ذئب يكلمني بكلام الإنس؟ قال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ اللي بيتكلم عن الذئب: ألا تتعجب من أنا بكلمك بكلام تفهمه؟ ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب بين الحرتين، يعني بين الجبلين، يكلم الناس بالوحي من السماء، وفي رواية يكلم الناس بأخبار ما سبق وبما هو آت، وأنت هنا ترعى غنمك الأعرابي. أخذ غنمه وذهب إلى يثرب، فزواها في مكان من زوايا المدينة، ثم ذهب إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق عليه الباب فأذن له فأخبره بالخبر، قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، الذئب وكلام الذئب وبما أخبره به الذئب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه بما يقول، وقال له: إذا حانت الصلاة فأتني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم قال: أين الراعي؟ قال: أنا ها هنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبر الناس بما رأيت وبما سمعت. فأخبر الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الأعرابي والذي نفسي بيده. طبعا دي حاجة غريبة أن هذا الذئب يتكلم ويشهد للنبي بالرسالة ويكون سببا في إسلام هذا الأعرابي أو اليهودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي والذي نفسي بيده إن بين يدي الساعة أو لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراف نعله وحتى يخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. السباع اللي هي ذوات الأنياب التي تعدو على الناس وعلى البهائم زي الأسد زي النمر زي الذئب، دي اسمها الايه؟ دي السباع. لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس بكلام الإنس وحتى تكلم الناس الرجل يكلمه عذبة صوته، يعني طرف الصوت، الصوت اللي هو زي الكرباج يعني او العصا ونحو ذلك، العذبة يعني الطرف. معنى الحديث ان الصوت او العصا الذي تمسكه في يدك يكلمك ويشهد عليك بما جنيت به بيديك وحتى تكلم الناس او تكلم الرجل شراك نعله، الشراك اللي هي الصيور او الرباط يعني اللي بيربط به النعل اللي هو الحذاء، يكلمك ويشهد عليك بما خبط به رجلاك وحتى ان فخذ الرجل، الفخذ اللي هي فوق الساق، تخبر الرجل بما أحدث أهله من بعده، تخبره بما رأته سرا عن الرجل، تخبره بما فعل أهله. هذا الكلام من السباع ومن الصياط ومن الشراك ومن الفخذ الصحيح عند العلماء، وهذا قول أكثر أهل العلم أن هذا كلام حقيقي مش اختراعات ولا شيء، ده كلام حقيقي زي كلام الإنس. شيخ ابن باز بيقول قد يجعل الله عز وجل في هذه الأشياء أمورا تسجل بها ما يحدث، زي انت معك مثلا المسجل بتحطه ممكن كاميرات مراقبة بتسجل وبتشوف بعد كده، ما المانع ان الله عز وجل يجعل في هذه الاشياء ما تسجل به ما تراه وما تسمعه ثم تكلم به الناس بعد ذلك؟ مش معنى ذلك انك عندها عقل وادراك فهذا منوط بالانسان اللي هو مكلف، اما البهائم ونحو ذلك غير مكلفة. يوم القيامة الله عز وجل يجمع البهائم يظهر سبحانه وتعالى كمال قدرته حتى على حشر البهائم. شوف بقرة مثلا كلها كام واحد؟ 300 شخص اكلوا البقرة دي ثم قضوا حاجاتهم، والحاجة دي بقت مش عارف سمات ومش عارف وراحت، والله عز وجل يجمع هذه الحيوانات يوم القيامة، بل يقتص لبعضها من بعض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاتان على شاتين يتناطحان، شاة جلحاء وشاة قرناء، يعني واحدة فيها قرون واحدة ما فيهاش قرون، فقال إن الله يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء لسيف الجلحاء. الله عز وجل يجمع البهائم يوم القيامة ثم بعد ذلك يأمرها أن تكون ترابا. فهنا يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يرى من العذاب يتمنى أن يكون كالبهائم. فهذه البهائم ونحوها غير مكلفة، ليس معنى أن الله عز وجل يشهدها أن تكون مكلفة، لا، هي تتكلم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه العلامة النبي في بداية الأمر أقسم عليها، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، يقسم على هذه العلامة لغرابتها واستنكار الناس لها. يبقى أول فائدة من هذا الحديث أن هذا الكلام يكون كلاما حقيقيا، حصل منه أشياء، حصل ونقولها بالأدلة، وفي أشياء لم تحدث تكون قرب الساعة. ثاني فائدة من الحديث أن هذا الذئب شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكان داعيا سببا في إسلام هذا اليهودي أو الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مصداقا لهذا حديث جابر قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربنا من حائط بستان يعني لبني النجار، فإذا فيه جمل لا يترك أحدا يدخل البستان إلا اشتد عليه، يعني هجم عليه قطع الطريق، لا يستطيع أحد أن يدخل هذا البستان. فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مار، ذكروا لهذا الأمر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان على هذا الجمل، فلما رأى الجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم زعن واستكان وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ايديه كده ورجفت رأسه بين ايديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منتهى الخضوع والتذلل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هاتوا خصاما، يعني هاتوا حاجة اللي تربطوا بيها عشان تقدر الخضوع تطلعوا بره. فخصمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. لا تتعجب أن الذئب يشهد للنبي بالرسالة، النبي قال ذلك: ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. جديد فائدة سنة من الحديث شهادة هذا الذئب للنبي بالرسالة وقيامه بالدعوة، وكان سببا في إسلام هذا الراعي. الفائدة الثالثة: هذا الذئب تكلم وكلم الراعي فقال، في بعض روايات الحديث قال: ألا أخبرك، لما تعجب من كلامه قال: وعجبي، ذئب يتكلم بكلام الإنس، قال: ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأخبار ما قد مضى وما هو آت. وأنت هنا في غنمك، يعني عايز يقول له إيه ده كمان؟ شوف بيلعوز زي ثاني، بيقول له أنت مهتم بالدنيا ولا تبحث عن الآخرة، أنت قاعد في غنمك مشغول بأمر دنياك وتترك أمر الآخرة. اذهب ابحث عن النجاة. ده الذئب اللي بيقول ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس تعس دعاء بالهلاك، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اغبرت قدماه وشعث رأسه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساسة كان في الساسة، إن شفع لا يشفع وإن استأذن لا يؤذن له. في معنى الحديث تعس، هذا دعاء بالهلاك والويل لمن؟ تعس عبد الدرهم، الدينار والدرهم الخميصة نوع من الثياب، يعني همه المال واللبس والأكل والشرب. سماه صلى الله عليه وسلم عبدا لهذه الأشياء من شدة انشغاله بها، يقوم من النوم هم الدنيا، هم الدينار، هم الدرهم، هم اللبس، هم الأكل، كل الدنيا. يتحقق فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، تعس من شدة هذا الانشغال كأنه هو مش كافر، كأنه يعبد المال، فسمي عبدا له من شدة تعلقه وحرصه عليه. لازم يا جماعة نخلي في ساعة لله عز وجل، مش كل أمورنا الدنيا، ماشي اشتغل، لكن انوي زي ما قلنا في الخطبة الماضية، خلي ليك نية صالحة في عملك. ما المباح ينقلب لمستحب بإخلاص النية، مش دنيا من أجل الدنيا، خليها دنيا من أجل الآخرة. تعف نفسك عن السؤال، تعف أهلك، تبقى داعية في مجال عملك، خلي انشغالك في الآخرة حتى في عملك. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، هو يعبد الله على حرف، إن أعطاه رضي عن الله وإن لم يعطى سخط على الله عز وجل. من هو الله جل يقول ومن عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو اغتنى لفسد حاله. الرضا، هو ما عندوش رضا عن الله عز وجل، علاوة على أنه مشغول بالدنيا يعبد الله على حرف، مش مطمئن، الإيمان مش مستقر في قلبه. تعس وانتكس، يعني خيابة وخسران، الانتكاس اللي هو الرجوع، يعني خسر كل ما قدم، لا نفعت مع دنيا ولا يكسب في الآخرة. تعس وانتكس، خاب وخسر، واذا شيك فلا انتقش. الشيك يعني تخش شوكه في ايد، انتكش يعني تخرج بالمنقاش اللي هو المنقاط يعني. يبقى حتى يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يشفى حتى من اقل الامراض، لو دخلت شوكه في ايده يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يشفى منه. واذا شيك فلانتقش، ده الذئب يقول للراعي انت هنا ومشغول بالغنم وسايب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم العينة، بالعينة ده احنا اتكلمنا عنه بيع محرم، واخذتم اذناب البقر، انشغلتم بالحرب والزراعة وضربتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. بعض الروايات حتى تراجعوا دينكم. يبقى شوف الذئب عنده فكر وعنده دعوة. الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي قم فحدث الناس، ده من باب ايه؟ من باب تثبيت فؤاد المؤمنين. كلمهم، ادي الذئب يعلم اني رسول الله، الذئب يدعو الى الله، يا اعرابي اخبرهم بما سمعت وبما رايت. يبقى اثبات معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد المؤمنين، زي حديث الجساسه لما النبي يخبرهم عن الجساسه، ودي طبعا من علامات الساعه اللي جالينا معاها وقفات ان شاء الله. فتميم الداري ركب البحر وراح تاه ونزل في جزيرة، وجد الجساسة حية ترزق، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنادى في الناس وأمره أن يقص عليهم ما رأى. يبقى الغيب اللي النبي يخبر الناس بيها حاصل، وآدي تميم الداري شافه. ونتكلم عن هذا الموضوع. من فوائد هذا الحديث ان هذه العلامة وهي تكليم السباع والجمادات للناس منها ما قد حدث بالفعل ومنها ما لم يحدث بعد. اللي حصل منها سريعا، اللي حصل منها بالفعل تكليم الجماد، حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالرسالة قبل ان ابعث، اني لأعرفه الان. يبقى كل ما يمر على النبي يقول له السلام عليك يا رسول الله قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ده تكليم حقيقي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لفؤاده، وهذا من ارهاصات النبوة، مقدمات النبوة يعني. الحجر والشجر الجذع اللي كان يخطب عليه النبي، ولما اتخذ المنبر حن الجذع وخار خوار الثور فسمعه الناس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن، فكلمه صلى الله عليه وسلم وقال له اختر ما شئت. ده النبي بيكلم الجذع، جذع شجرة، وانا كلمتك في الموضوع ده في خطبة قبل ذلك. تختار ايه؟ ارجعك البستان وتكون في الجنة؟ قال اختار ان يكون في الجنة. ده كلام واخذ ورد مع هذا الجذع من النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام لجمادات مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في سفر ولجأ اعرابي قال الى اين؟ قال الى اهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يشهد لك؟ قال هذه السلمة يعني الشجرة. فاشار صلى الله عليه وسلم لشجرة في ناحية الوادي. قال لي عن الشجرة دي تشهد لتسلم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك قال هذه السلمة الشجرة دي. فجاءت تخض الأرض خدا تشق الأرض شقا حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت له بالرسالة 3 مرات ثم أمرها فعادت فعادت إلى ما كانت إلى مكانها. فشهد هذا الأعرابي وأسلم وقال أذهب لقومي آتيك بهم وإن لم يفعلوا جئت إليك أكون بين يديك صلى الله عليه وسلم. ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن تكليم الجمادات. تكليم لقلنا الجمادات هي الحيوانات زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري يا جماعة حديث في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم انتبه بينما رجل يسوق بقرة ماشي وماشي مع بقرة بيسوقها يجرها فركب عليها وضربها فتكلمت البقرة فقالت إنا لم نخلق لذلك إنما خلقنا للحرث. قال صلى الله عليه وسلم لصحابته تعجبون من ذلك فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر يؤمنان بذلك ولم يكونا سم يعني ما كانوش موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر لو سمعوا بكده هيؤمنوا بيه ودي شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لصدق إسلام وإيمان أبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في البخاري بينما راع حديث ده غير الحديث الأول يرعى غنمه إذ عدى عليها ذئب فاستنقذها منه فقال تستنقذها مني أين أنت لها من يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. ده الذئب بيكلم الايه بيكلم الرجل ايه يوم السبت. قيل ان مع شدة الفتن التي تكون في اخر الزمان الناس بقى شايفة بقى الشمس طالعة من المغرب والدجال ويأجوج الناس بقى تترك المال يعرض عليهم المال فلا يقبلونه. دي هنتكلم عنها من علامات الساعة ان شاء الله. في هذا الوقت الناس تترك بقى الحرب تترك الزرع تترك الغنم تترك الماشية مش عايزين بقى دنيا خالص. في هذا الوقت ينفرد الذئب بالغنم كأنه راعيا لها. بعض العلماء قالوا لا ده معناه ما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يكسر الصليب ويضع الجزية. النبي يخبر في هذا ان الناس مع شدة الامان يقولوا حتى ينزع الحمى من ذوات الحمم يعني الثعبان نشيل منه السم بتاعه حتى يلعب الصبيان بالثعبان وحتى يرعى الذئب الغنم. المهم ان الشاهد ان الذئب كلم الراعي وقال له اين انت يوم لا يكون لها راع غيري. ده كلام ايضا من الذئب ومن البقرة للناس بكلام حقيقي. حصل ثاني نعم حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي لما راح لليهود ويهودية سمت النبي صلى الله عليه وسلم حطت له السم في الذراع ايه سمت الشاة وسألت عن احب مكان للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذراع فأكثرت فيه السم. فالنبي تناول من الذراع فنهس نهسة، هي قطم كده قضمة، وبعض الصحابة معاه كلوا. ثم قال رفع يده وقال ارفعوا أيديكم إن هذه الشاه تخبرني أنها مسمومة. جابوا اليهودي عملت ليه كده؟ قالت لو النبي مش هيضره، هيعرف السم ده مش هيضره، ولو كان ملكا استرحنا منه. حتى في آخر حديث عند أبي داود والترمذي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد طعم السم الذي أكلته بخيبر انقطع منه أبهري، يعني الشريان المغذي للقلب، فمات بالسم صلى الله عليه وسلم، مات شهيدا. ده الشاهد من الكلام ان الشاه المسمومة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان في جمل تاني كلم النبي غير حديث جابر اللي قلناه، لا ده في حديث عبد الله بن جعفر عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يتخلى فدخل مكان فيه شجر قصير ملتف، يعني ايه يختبئ فيه ليقضي حاجته. ففي جمل اول ما شاف النبي الجمل بدأت تدمع عيناه الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فمسح على عنقه على عنق الجمل، ثم قال أين صاحب الجمل؟ فجاء غلام من الأنصار قال إن هذا الجمل يشكوك أنك تجيعه وتتئبه، يعني تكسر عليه العمل وتجيعه. إيجا الجمل برضو كلم إيه؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إيجا هذه أشياء حدثت من تكليم السباع والحيوانات والجمادات للإنس. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، في أشياء من هذا القبيل من هذه العلامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين يدي الساعة لم تحدث، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لسه محصلش الكلام ده، وهنتكلم على حديث الدابة اللي بتخرج وما جاء في وصفها وما تفعل بالناس وما تفعل من وسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، تكلم الناس بكلام حقيقي هذا لم يحدث بعد. أيضا مما لم يحدث بعد من تكليم الجمادات للناس ما قاله صلى الله عليه وسلم، أنا بأسوق لك أدلة حتى لا تستغرب من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. كلكم حافظين الحديث ده الحمد لله. اليهود احنا نقاتلهم في آخر الزمان، فيختبئون خلف الشجر والحجر، فما من شجر ولا حجر يختبئ خلفه يهودي إلا قال يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد ده هم اللي بيزرعوه، هم يكثرون الآن من زرعه حتى يختبئون خلفه، إلا شجر الغرقد. يبقى كده الحجر اللي يختبئ خلف يهودي يا مسلم هذا يهودي تعال خلفه، ده كلام كلام حقيقي. آخر حاجة إن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من وقوع هذا الأمر، سواء وقع منه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث لسليمان أو بإخبار الوحي له، المهم إن العلامة التي تكون بين يدي الساعة لم تحدث حتى الآن. يكثر وينتشر تكليم السباع والجمادات وطرف الصوت وشراك النعل والفخذ يكلم الناس، ويكثر وينتشر هذا